أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت وأولى عليه من المغشي ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من المؤمنين الذين آمنوا من يتمنى ويطلب لو نزلت سورة تأمر بالقتال ويقول لو لم نزلت سورة إن هل نزلت هل هذا أسلوب طلب هل نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال يعني فيها الأمر في القتال والقتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض يكرهون القتال وينظرون إليه نظر الحيرة نظر المغشيين نظر الإنسان الذي نزل به الموت فهو ينظر و يدير بصره كما قال الله في الآية تدور أعينه كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف تلقوه وهنا يقول نظر المغشي عليه فأولى لهم طاعة وقول عليه أن يطيعوا ويستجيبوا ويمتثلوا أمر الله ويحتسبوا أولادهم طاعة وقول فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا إذا جد الجد وأمر بالقتال وأمر الرسول بالنهوض لذلك فلو انهم امتثلوا وصدقوا الله لكان خيرا اذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لو صدقوا الله فيما كانوا يدعونه ويطلبونه من القتال فلو صدقوا الله ثم قال تعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض يعني ان توليتم فاعرضتم عن الجهاد لعلكم لا توفقون بل تخذلون فتقعون فيما حرم الله من الافساد في الارض وفظيعه هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أولئك الذين لعنهم المفسدون في الأرض القاطعون المقطعون من الأرحام هؤلاء ممن حلت عليهم لعنة الله أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم فلا يحتجب على أعظم العقاب أن تشجع عنهم منافذ الخير فلا يسمعون ولا يبصرون الحق فأصمهم وأعمى أبصارهم ثم قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن النظر في القرآن والسمع من آياته بقلوب واعية مقبلة تتدبر وتتذكر أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول وهنا قال أم على قلوب أقفالها أنهم لم يتدبروا القرآن يعني لم يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها أم قلوبهم مقفلة لا ينفذ إلا إليه الخير لا ينفذ إليه الهدى لا ينفذ إليه لا يجدي فيهم الوعظ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نعوذ بالله ومن هذه الحالة فقد باء بالسطوة باء بالسطوة لأنه من شدت عنه منافذ الخير فلا يصل إليه الخير ولا يصل إلى قلبه فقط فلا بد أن يكون قلبه غارقا في الغفلة غارقا في حيرة غارقا في الإعراض نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله لأن الله طبع على قلوبه وهذا قاله الله في المنافقين والكفار ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى الذين اهتدوا آمنوا بالله ورسوله وطلبوا الحق زادهم الله هدى بما سمعوا من الرسول إذا تتلى عليهم آياتنا زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم زادهم علما وتقى زادوا علما وعملا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فشتان بين الفريقين فريق المعرضين الغافلين وفريق المؤمنين المهتدين قال الله فهل ينظرون هل ينظرون بمعنى ينتظرون ساعة آتية فهؤلاء الكفار ينتظرون الساعة آتية فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة الساعة أي القيامة فقد جاء أشراطها أي علامات والأشراط جمع شرط أي علامة جاءت أشراط الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت وجاءت علاماتها وللساعة علامات أشراط كثيرة. أول أشراط الساعة بعثة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنى لهم إذا جاءت، أنى لهم التذكر إذا جاءتهم الساعة. إذا جاءتهم الساعة فأنى لهم ذكرهم، فأنى لهم إذا جاءتهم، أنى لهم إذا جاءتهم الساعة أن يتذكروا، لأنه حينئذ يفوت أو فات أوان التذكر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. ثم قال سبحانه للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. بأن يعلم هذا العلم الذي هو أصل الدين وهو التوحيد، اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. فأمره بالعلم وأمره بالعلم بالتوحيد وأنه لا معبود بحق إلا الله، وأمره بالاستغفار. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، تغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الحق الشيطان سوّل لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين الشيطان الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. كيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ولهوه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو شاء ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. يخبر تعالى عن حال صنف من الأشقياء من خوف الذين ارتدوا على أدبارهم، ارتدوا عن الإسلام وتبعهم بالذي ارتد إلى الوراء، ارتدوا على أدبارهم، تولى من الله ولوا مدبرين من بعد ما تبين لهم الهدى. ثم يقول كمن هو خير، هذا في معنى المواتنة، هل يستوي من هذه حاله ممتع بأنواع النعيم ومن هو في النار يسقى من الحنين الشديد الحصاد، أهذا كهذا كمن هو؟ يعني المتقون المنعمون بتلك الجنة كمن هو خالد في النار؟ مثل قول تعالى: لا يستوي أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حليما فقطع أمعاءهم. ماء حليم آن يطوفون بينها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، والآن هو شديد. يا الله ما شاء الله يقينا وإياكم عذاب النار. اللهم قنا عذاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إلى نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون الآيات. مثل الجنة التي وعد المتقون أي التي أعدها الله لعباده الذين اتقوا سخطه واتبعوا رضوانه، أنها من ذاتها وصفتها الجميلة أنها من نعتها وصفتها الجميلة. أي نعتها بالضبط، أي يعني مثل الجنة أي نعت الجنة، تفسير لمثل. نعم. فيها أنهار من ماء غير آسٍ أي غير متغير، لا بوخ ولا بريح منتنة ولا بمرارة ولا بقدورة، بل هو ولا بمرارة ولا بقدورة. بإيش؟ قدرة. قدورة. نعم، ولا بقدورة. يعني من ناحية اللون ما في صفاء، ماء صافي نقي. صدقك. بل هو أعذب المياه وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شربا وأنها لا عجب يؤمن بهذا ولا يقوم بما ينبغي من طلبه والأخذ بأسباب. نعم. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه بحموضة ولا غيرها، وأنهار من خمر لذة للشاربين أي أن يلتذ بها شاربها لذة عظيمة، لا كخمر الدنيا التي يكره مذاقها وتصدع الرأس وتوغل العقل. وأنها تغول تغول نعم صغيرين. وأنهار من عسل مصفى من شمعه وسائر أوساخه، ولهم يعني لا يعني هذا، لا يعني هذا أن ذلك العسل كان في شمع وكان في مكان وأنه صب، لا، أصل في خلقة صاب مصفى في أصل خلقه، في أصل خلقته ووصف بأنه مصفى يعني اللي مراعاة للمخاطبين الذين يعرفون أن العسل مصفى هو أفضل العسل الصافي ليس فيه يعني خلط ليس فيه ما يخالط شراب صافي. نعم صلى الله عليه. ولهم فيها من كل الثمرات من نخيل وعنب وتفاح ورمان وعترج وتين وغير ذلك. بس الشيخ عبر بهذا وإلا ما تفاح يعني يظهر لي ان العالم ما عم يذكر ما في ما يعرف ما ذكر ولا ذكر ولا في الشيء يريد يطبق كل الثمرات يعني كل الفلوس ما علمنا وعرفنا منه وما لنا لكن المسمى لنا المسمى لنا في القرآن العنب والرمان والموز بذكر الشجر اسم الشجر الطرف فسر الطرف بالموز وفيه كذلك النبق ثمر السدر سدر مخلوط مخلوط من الشوك سدر لا شوك فيه فيه ثمر جميل وليس هو كنبق الدنيا يعني ليس هو من جل ليس هو من الفواكه والثمار يعني المختارة. نعم صلى الله عليه. وغير ذلك ما لا نظير له في الدنيا مما لا نظير. فهذا المحبوب المطلوب قد حصل لهم. ثم قال ومغفرة من ربهم يزول بها عنهم المرغوب يزول عنهم يزول بها عنهم المرغوب. نعم العذاب الشقاء يزول بالمغفرة جمع لهم بين الثواب والأمن من العذاب. نعم صلى الله عليه. فأي هؤلاء خير أم كمن هو خالد في النار التي اشتد حرها وتضاعف لا إله إلا الله وتضاعف عذابها. الله ومع ذلك يرى أن ما هو عليه هو الحق فما بعد الفرق بين الفريقين وما أعظم التفاوت بين الطائفتين أهل الحق وأهل الغيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.